فكيف يكون علم العلم وعلم الله مخلوق؟ هذا هو الكفر، وانقطعوا بذلك بين يدي الإمام أحمد. نعم. قال أبو عبد الله: في القرآن من علم الله ألا تراه يقول علم القرآن، والقرآن فيه أسماء الله عز وجل، أي شيء تقولون؟ ألا تقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله عز وجل قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، وهو كلام الله عز وجل، ولم يزل الله عز وجل متكلما. ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا؟ ولم يزل الله متكلما، ها؟ هذا أحسن. الله عز وجل متكلم. نعم هذا أحسن عندنا. ولم يزل الله حكيما. نعم. ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا؟ وأي كفر أكثر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وإن علم الله مخلوق، ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق، فيتهاونون يظنون أنه هين. هذا وجه إنكاره على من شك وعلى من وقف. يتهاونون، يقول هذه أمر هينة لا بأس بها، يتسامح فيها. وهذا الهين يوصل إلى اللفظ الصريح المذموم المنكر، وهو قولهم إن كلام الله مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. نعم. إنما يقول القرآن مخلوق فيتهاونون. نعم. فيتهاونون يظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر. قال: فأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم يسألوني، فأقول إني أكره الكلام في هذا، فيبلغني أنهم يدعون علي أني أمسك. نعم. الإمام أحمد رحمه الله لا يثير البدع ولا يثير الاستفصالات التي تكون موهمة، فيقول كلام الله غير مخلوق ويسكت. فإذا أوردوا عليه ذلك قال: ما أعرف هذا. وهو لا يريد أن يشتت عليهم أو يفرع عليهم أمرا لا يدركونه فيفسد عليه. فلما توصل به إلى مذهب اللفظية والشكاكة، صرح الإمام أحمد بشناعة بدعتهم، وبين أنه لماذا كان يمسك؟ لئلا يوهم الناس في الالتباس والإلباس. أي نعم. قلت لأبي عبد الله: فمن قال القرآن مخلوق؟ فقال: لا أقول أسماء الله مخلوقة ولا علمه، لم يزد على هذا، أقول هو كافر. فقال: هكذا هو عندنا. نعم. من قال إن القرآن مخلوق أو قال أسماء الله مخلوقة فهذا كافر، لأنه جعل من صفات الله ما هو مخلوق، وهذا كفر. فالله خالق بذاته وأسمائه وصفاته، ليس بمخلوق. نعم. فقال أبو عبد الله: نحن نحتاج أن نشك في هذا، القرآن عندنا فيه أسماء الله عز وجل وهو من علم الله، فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر. ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهم يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول ألا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ويعيبون من يكفر ويزعمون أننا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم قال: هؤلاء قوم سوء. ثم قال أبو عبد الله للعباس: وذاك من العباس؟ عباس العنبري الذي أورد على الإمام أحمد هذه الأسئلة وهذه الأحوال. نعم. ثم قال أبو عبد الله للعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة، ذاك الخبيث، بلغني أنه قد وضع في هذا أيضا، يقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ذاك خبيث ذاك الأحول. فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهم ثم صار إلى أن يقول بهذا القول. فقال أبو عبد الله: ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة. إلا الساعة، هذا أصح عندنا. ما بلغني أو ما بلغني. نعم. إلا الشفاعة، لا هذا غلط. إلا الساعة يعني الآن الذي بلغني قوله. نعم. قال النسخة التي معنا فيها تصحيف كثير، مع أنها في الأصل رسالة دكتوراه. الله المستعان. أي نعم. قال: أخبرني محمد بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عن القرآن فقال: إياك ومن أحدث فيه. فقال: أقول كلام الله ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق، من قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، وإن كانت ليست لهما حجة والحمد لله. نعم. لا من قال إن كلام الله مخلوق له حجة، ولا من شك قال: لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، الله ما أدري، فهذا